طايش ومستتر وفين عنصرية يا عوازم كل واحد عازم يكرم بحزامه لا تفرط القصيدة جبت منها الشاعرية خل عنك اللي يشوش حاجس سجع الحمامة ما تعذر دون ربعي فالمواقف القوية دام راسي حي يا العطوان وشيل العمامة والله اني لك ويا الاخصام كية فوق كية لين اخلي راعي القمة يجنب عن مقامة لين اخلي راعي القمة يجنب عن مقامة اسهلوني يا العوازم فالامور المحصلية ابشروا بكل ما مجر بحر زاد التطامة اترك اللي ما يجمل غير عندي قهوجية واسمعوا للي فعوله دايما تسبك كلامه اشهد ان الطيب اللي موضوعات في العازمية ما يتعذر في لزوم ولا يتعذر في لا اعتزاق يا ضبق وعنت داحم للمنية لا تلوم الشارع المزحوم لا زاد ازدحامه لا تلوم الشارع المزحوم لا زاد ازدحامه بشر المجلس بمنكر الحرار تصير ميه بشر بالعز واللماسية ما للسلامة مانع عشق للمراكز الأولى والنخبوية ربعنا ما نتركه منا إلى يوم القيامة كل رجل قرته نفسه يدقق في الهوية دون اسم العازمي وش تنفع بصمات بهامة قود والمجاد للقمة مثل قود المطية لين ما يهديكم التاريخ شكرا واحترامه لين ما يهديكم التاريخ شكرا واحترامه كل ما كبرت وشانت يا كفكك القضية ابزعوا دون بنجمع لين ترقون الغمامة كل ما كبرت وشانت يا كفكك القضية ابزعوا دولة بنجمع لين ترقون الغمامة لا رحم جد الظروف اللي هقويها مردية لعن ابو جد السفيه ولعن ابو جد الرخامة من مجالسنا تعلمنا المراجل والحمية والغشيم اللي يخاوينا ننسيه الغشامة من يعادينا يا رافينا الكبر والعنجة سلام منا يا رافينا المعزة والكرامة قبل المجلس يقوم وقبل رقم التابعية لو وقفنا نقلب التاريخ ونغير نظامه من قبل تحكم على الديرة وزارة الداخلية واسمنا يا علم الاسياد وش معنى الفخامة لا زعمنا نقلب الدنيا حرقوا جاهلية والرضينا نقلب الدنيا مكارم وابتسامة وان تكلمنا تكلمنا بعقل ومنطقية وان سكتنا هبة وقيمة وعزة واستقامة فعلنا يروع العدوان ووسوم المطية لا لمحة راعي الديرة بدأت ترجف عظامه لا لمحة راعي الديرة بدأت ترجف عظامه شايش وطايش ومستتر وفين عنصرية يا العوازم كل واحد عازم يكرم بحزامه لا تفرط القصيدة جبت منها الشاعرية خل عنك اللي يشوش حاجس سجع الحمامة ما تعذر دون ربعي فالمواقف القوية دام راسي حي يا العطوان وشيل العمامة والله اني لك ويا الاخصام كية فوق كية لين اخلي راعي القمة يجنب عن مقامة لين اخلي راعي القمة يجنب عن مقامة اسهلوني يا العوازم فالامور المحصلية ابشروا بكل ما مجر بحر زاد التطامه اترك اللي ما يجمل غير عندي قهوجية واسمعوا للي فعوله دايما تسبك كلامه اشهد ان الطيب اللي موضوعات في العازمية ما يتعذر في لزوم ولا يتعذر في لا اعتزاق يا ضبق وعنت داحم للمنية لا تلوم الشارع المزحوم لا زاد ازدحامه لا تلوم الشارع المزحوم لا زاد ازدحامه بشر المجلس بمنكر الحرار تصير ميه بشر بالعز واللماسية ما للسلامة مانع عشق للمراكز الأولى والنخبوية ربعنا ما نتركه منا إلى يوم القيامة كل رجل قرر غرته نفسه يدقق فالهوية دون اسم العازم ذي وش تنفع بصمات بهامه قد ولم يادر القمة مثل قد المطية لأن ما يهديكم التاريخ شكرا واحترامه لأن ما يهديكم التاريخ شكرا واحترامه كل ما كبرت وشانت يا كفكاك القضية افزعوا دون ابني جمع لأن ترقون الغمامة كل ما كبرت وشانت يا كفكاك القضية افزعوا دون ابني جمع لأن ترقون الغمامة لا رحم جد الضعوف اللي هقوايها مردية لعن ابو جد السفيه لعن ابو جد الرخامة من مجالسنا تعلمنا المراجل والحمية والغشيم اللي خاوينا ننسيه الغشامة من يعادينا يا رافينا الكبر والعنجهية مسألة منا يا رافينا المعزة والكرامة قبل المجلس يقوم وقبل رقم التابعية لو وقفنا نقلب التاريخ ونغير نظامه من قبل تحكم على الديرة وزارة الداخلية واسمنا يا علم الاسياد وش من الفخامة لا جعلنا نقلب الدنيا حرق وجاهلية ورضينا نقلب الدنيا مكارم وابتسامة وانتكلمنا تكلمنا بعقل ومنطقية وسكتنا هبة حقيمة وعزة واستقامة فعلنا يروع العدوان وسوم المطية لا لمحة راعي الديرة بدأت تجف عظامة لا لمحة راعي الديرة بدأت تجف عظامة